بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في شرح أو الكلام عن أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله. ولا زلنا في الباب 26، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتدم، وما هو الإدام الذي كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. فمن تلك الأحاديث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك؟ أو قال: قصه على سواك. هذا حديث آخر من أحاديث هذا الباب، هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المغيرة بن شعبة: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الناس. وجاء في رواية: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، سواء كان هذا وهذا. فكان المغيرة ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، أي في هذه الليلة التي كان ضيفا معه، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب مشوي. والجنب ذكرنا في الدرس السابق أنه القطعة الكبيرة من اللحم أو شق الشاه، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أخذ الشفرة، والشفرة هي السكين العظيمة، هي السكين الكبيرة لكبر هذه القطعة، فجعل يحز اللحم، وهو تقطيع اللحم بالطول، وهو تقطيع اللحم بالطول، أي كان يقطعه عليه الصلاة والسلام بهذه الشفرة وهي بالسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بهذا اللحم المشوي قطع وبدأ يقطع في هذا اللحم ليعطي من كان حاضرا كالمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ضعف حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من فعل الأعاجم أو من صنع الأعاجم، وانهسوه نهسا. فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما. وهذا الحديث يدل على ضعف الحديث الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا اللحم بالسكين، فإذا احتاج الإنسان أن يقطع اللحم بالسكين كأن تكون قطعة كبيرة ويفرق بين الحاضرين، فلا بأس بذلك لهذا الحديث. قال: فجعل يحز فحز لي بها منه، أي من هذا اللحم قطع لي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وأثناء ذلك قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة. فجاء بلال يعلمه ويؤذنه بدخول وقت الصلاة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفرة أو هذا السكين فقال ما له تربت يده، ما له، ويرجع الضمير إلى بلال رضي الله تعالى عنه، ما له بلال تربت يداه، وهذا أي لصقت يداه بالأرض، لصقت يداه بالأرض، وهذا دعاء بالفقر، دعاء بالفقر، لكن هذا يجري على ألسنة العرب ولا يريدون به حقيقة ذلك، لا يريدون به حقيقة الوقوع في الفقر أو أن يفقر، أن يفتقر الإنسان. إذا أرادوا استنكار شيء فإنهم يدعون بهذا أو يقولون هذا الكلام، ما له تربت يداه أو تربت يمينك أو غير ذلك مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به حقيقة الأمر، لا يريد به حقيقة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره الإعلام بالصلاة في ذاك الوقت، لأن الوقت وقت الليل والعشاء كانت تؤخر في ذلك الزمان، ولها وقت موسع، ولها وقت موسع، وهو في إما في أنه استضاف ناسا أو أنه في ضيافة ناس، فكره أن يؤذن بالصلاة في ذاك الوقت حتى ينتهي من هذه الضيافة أو من استضافة الناس، ثم بعد ذلك فالوقت فيه متسع، فلذلك قال هذا الكلام لبلال رضي الله تعالى عنه، لأنه كان منشغلا بهذا الضيف، أو أن الضيف كان منشغلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان في وقت أكل صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وإذا حضرت العشاء ووضع العشاء، فابدأوا بالعشاء أي قبل الصلاة، لأن وقتها موسع، فالمؤذن يؤذن متى شاء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استنكر عليه هذا والله تعالى أعلم. ثم قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك، أو قال قصه على سواك، أي أن شاربه قد جاوز الحد، قد جاوز الحد، لأن الشارب أمر الإنسان بأن يقصه حتى لا يسقط على الشفتين أو الشفة العليا، حتى لا يسقط على الشفة العليا، وهذا فيه أيضا حسن منظر، وفيه أيضا أن الإنسان لا بد أن يراعي أمره ويراعي حاله بأن لا يختلط شاربه بالأكل وغير ذلك. فقال له أقصه لك على سواك، قوله قال وكان شاربه، هل أن الشارب أو الضمير في الشارب يرجع إلى بلال أو يرجع إلى المغيرة بن شعبة؟ وكان شاربه، فالقائل يكون المغيرة، أو أن القائل هو راوي الحديث قال وكان شاربه قد وفى، يرجع إلى المغيرة، وهذا الذي يظهر، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد عن المغيرة أنه قال وكان شاربي قد وفى وكان شاربي قد وفى، فقال فقصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأقصه لك على سواك، أي أن يضع السواك على شفته العليا، فما زاد على حد الشارب فإنه يقصه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على ما ترجم له الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنب مشوي فأكله، وهذا من الإدام، واللحم من الإدام. وقد ورد أيضا حديث يعني لم أنبه عليه من قبل، أن سيد الطعام هو اللحم، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. إذن هذا حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، أي أتي بلحم فناوله أو نول أو ناوله بعض الصحابة ورفعوا إليه الذراع، وذلك لأنهم يعلمون أنها كانت تعجبه عليه الصلاة والسلام، يعجبه من اللحم الذراع، وذلك لفوائده الكثيرة، لفوائده الكثيرة، لأنه أسهل اللحوم نضجاً وأيضاً أيسرهم هضماً، وكذلك هو بعيد عن الأذى، بعيد عن الأذى، فهو في مقدمة الشاة وفي أعالي الشاة، فلذلك كان يعجبه عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت تعجبه فنهس منها، وستأتي أحاديث أخرى تبين هذا الأمر أكثر. فنهس منها، النهس هو أخذ اللحم بأطراف الأسنان، أخذ اللحم بأطراف الأسنان، أما النهش بالشين المعجمة فهو أخذ اللحم بكل بجامع الفم، بمجموع الفم أن يأخذ، وهذا لا شك أنه عمل الذي يريد أن يلتهم أكثر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهس من اللحم، أي أخذ بأطراف أسنانه من هذا الذراع عليه الصلاة والسلام، وكانت تعجبه أو يعجبه الذراع. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. إذن هذا حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا يوافق الحديث المتقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من اللحم الذراع، وذلك كما قلنا لنضجها وسرعة نضجها وسرعة يعني طبخها، وأيضا أنها بعيدة عن موضع الأذى، وأيضا للذتها وغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا منها لغريزته وطبيعته الكاملة عليه الصلاة والسلام. فقال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه، وكان يرى أن اليهود سموه. وقضية سم النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين، وثابتة في سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض الضعف، لكن يشهد له الأحاديث الأخرى، وهو أحاديث أنه كان يعجبه الذراع، فهذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقضية السم أنه سم في الذراع أيضا هذا ثابت في الصحيحين. وقصة سمه عليه الصلاة والسلام كانت في غزوة خيبر، كانت في غزوة خيبر لما غزا أهل خيبر وكانوا يهود، كان اليهود على أخلاقهم وأخلاق أجدادهم أنهم قتلة الأنبياء، فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا وجعلوا امرأة منهم هي التي تهدي له شاة وتملأها بالسم. فسألت هذه المرأة أي المواطن من الشاة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أنه شاع عندهم أنه كان يحب الذراع، فأشاروا عليها بأنه يحب الذراع، فسمت الشاة وجعلت السم أكثر وأكثرت منه في موضع الذراع، ثم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة، فلما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الذراع بأنها مسمومة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فأخبرته الذراع بأنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أصحابه، فمنهم من أكل منها وأمرهم بأن يلفظوا ما أكلوا من ذلك. ثم جمع اليهود وسألهم عدة أسئلة كما سيأتي، وسألهم عن هذا السم، وجئ بالمرأة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أقدمت على هذا الفعل؟ فقالت: أردت أن أعرف إن كنت ملكا فتقتل ونستريح منك، وإن كنت نبيا فستخبر بذلك. ثم إن هذه المرأة أسلمت، إن هذه المرأة أسلمت لما علمت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك توفي من كان أكل من هذه اللحم، وهو بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه كما يذكره أهل السير وجاء في بعض طرق هذا الحديث. فلما توفي هذا الرجل وهذا الصحابي اقتص منها النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها قصاصا لأنها تسببت في قتل هذا الصحابي. هذا مجمل ما جاء في هذه القصة، وفيها أحاديث كثيرة كما قلت في الصحيحين وغيرها. وذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذه القصة في كتابه زاد المعاد، وجمع بين هذه الأحاديث ونبه بعض التنبيهات على أمور وقعت في هذه القصة. فقال عليه رحمة الله: وفي هذه الغزات، أي غزات غزوة خيبر كما تقدم معنا، قال: وفي هذه الغزات سم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، فقالوا الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكل ثم قال: اجمعوا لي من هاهنا من اليهود. فجمعوا له، أي لما أكل منها ونهس منها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله عز وجل تكفل بحفظه عليه الصلاة والسلام، والناس بل قريش في أول الأمر أرادوا أن يقتلوه أيضا، لكن الله عز وجل عصمه من الناس كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل يريد أن يتم نوره، ولا يتم هذا النور إلا بأن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤذيه الناس بالقتل وغير ذلك، إلى أن يأتي أجله عليه الصلاة والسلام فيكون قد أتم ما أمر به من التبليغ والرسالة. قال: فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكل ثم قال: اجمعوا لي من هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي فيه؟ يعني سأسألكم عن شيء، فهل أنتم تصدقونني القول؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. يعني يكذبون اليهود، يكذبون في كل شيء، حتى في نسبتهم يكذبون في كل شيء، وشأنهم وديدنهم هو مخالفة الأنبياء وقتل الأنبياء. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني أنهم كانوا يقرون بأنه سيعرف كذبهم، وهذه المعرفة تدل على أنه نبي ومرسل من الله عز وجل، لكنهم قوم بهت كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم لا يؤمنون بديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. يعني نكون نحن اليهود فيها يسيرا، ثم يأتي دوركم نخرج منها وتدخلون أنتم المسلمون النار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. لأن المؤمن والموحد إذا دخل النار فلن يبقى فيها كما يبقى الكافر، وأهل النار الذين يخلدون فيها هم اليهود والنصارى ممن لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك. وإن كنت نبيا لم يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي، يعني لا يمكن أن يسلطك الله عز وجل علي، لأن الله عز وجل كتب أن أتم تبليغ رسالتي، وإذا أتاه الأجل فسوف يكون من عند الله عز وجل، أما أنت فلا يمكن أن تقدري على ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ يعني الصحابة. قال: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم، فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة. فقال الزهري: أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه، ثم قال معمر: والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإمام الزهري عليه رحمة الله وكان من صغار التابعين يقول إنها أسلمت وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الناس وجمهور العلماء يقولون إنها أسلمت، لكن لما توفي بشر بن البراء قتلها النبي صلى الله عليه وسلم واقتص لبشر. ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، وذكر القصة وقال: فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت القائل الإمام ابن القيم: كلاهما مرسل، أي هذا أيضا أثر مرسل وهو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء. وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها، يعني حتى يجمع بين الروايتين. ثم قال: وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك 3 سنين، حتى قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني، يعني أوان انقطاع الأبهر وهو عرق في الظهر، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح أنه وجد أثر هذه الشاة، فهذا يدل على أنه أكل منها ثم لفظها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أثر هذا السم في لهواته كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يذكره في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لا زال يذكره في مرض موته، لكن لما أتم الله عز وجل له الدين فأراد أن يلحق بالرفيق، يلحقه بالرفيق الأعلى، توفي عليه الصلاة والسلام فيكون مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. هذه يعني قصة سم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين سموه كما ذكر هنا أنهم اليهود، وقد ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقروا به عليهم لعائن الله. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. هذا حديث آخر أيضا يرويه شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه، وإسناده فيه شهر بن حوشب وفيه ضعف، لكن الحديث له شواهد كثيرة، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي رافع، فيكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبيد: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، أي قدرا فيه لحم، فيه لحم، وهذا هو الإدام، يأكله مع شيء من الخبز صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد في لحديث الباب. ثم قال: وقد كان يعجبه الذراع، وهذا كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. وقال: فناولته الذراع، فلم يطلبه أولا عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الصحابي يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع ناوله، أعطاه الذراع فأكل منه، قال: ناولني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع، فناوله الذراع الآخر، فناوله الذراع الآخر. وهذا هو الأصل، لأن الشاة فيها ذراعان، فيها ذراعان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ أي قد ناولتك ذراعين، فليس لها ذراع آخر حتى أناولك إياه، فليس لها ذراع آخر حتى أناولك إياه. وهذا السؤال من الصحابي هو من باب التعجب لا من باب الإنكار، فهو لا ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب التعجب والاستفهام، فيستفهم: هل للشاة أكثر من ذراع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني يحلف بالله عز وجل، لو سكت ناولتني الذراع ما دعوت، يعني لو سكت أنت وقلت لك ناولني الذراع ستناولني الذراع، ما دعوت وما طلبت هذا الذراع. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وذلك تكثير الطعام بين يديه. وهذا قد يعني وجد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغير ذلك وغير الصحيحين، أنه كان يكثر الطعام بين يديه، يكثر الطعام بين يديه، ويصب الماء بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كان من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمد البركة، أما الصحابي فكان يرى من مقتضى العادة فقط، يرى من مقتضى العادة أن للشاة ذراعان فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المرسل من ربه عز وجل والله على كل شيء قدير، فلو سكت الرجل لناوله الذراع ما دعا وما طلب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في شأن لحم الذراع، قال: ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده عن الأذى وأسرعه انهضاما، فجمعت فيه هذه الخصال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لكمال غريزته وطبيعته كان يحب الذراع، لا لأمر واحد من هذه الأمور، بل لكل هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هذا حديث آخر يرويه الترمذي، تقول عائشة: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تنكر أن تكون الذراع هي أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في ظاهره أن الحديث يتعارض ولا يتوافق مع الأحاديث المتقدمة، لكن هذا الحديث أولا ضعيف السند، ضعيف السند لا يصح، ففيه فليح ابن سليمان وفيه ضعف، وأيضا فيه الرجل من بني عباد، لا فيه فليح ابن سليمان وفيه ضعف. فالحديث أولا لم يصح، ثانيا أن عائشة قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجد اللحم إلا في وقت دون وقت، لا يجده وقتا دون وقت. وغبا هنا ليست كما مرت معنا أنها يوما بعد يوم، بل هي وقت دون وقت أو وقتا بعد وقت، ويدل عليه حديث عائشة في الصحيح كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم، إلا أن نؤتى باللحيم، يعني يمر علينا الشهر لا نوقد نارا، فتمر عليهم أيام كثيرة ليس لهم طعام إلا التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم، وصغرته لقلته بلحم قليل جدا في بعض الأيام، لا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل يوما اللحم ولا يأكل اليوم التالي ثم يأكل اليوم الآخر، بل كان في بعض الأحيان يجلس الأيام والليالي لا يذوق فيها لحما. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، فإذا وجده عجل إليه، أي أسرع إلى الذراع، وذلك لأنها أعجلها نضجا، لأنها أعجلها نضجا. أولا كما قلت هذا الحديث ضعيف، ثانيا وجهه إن صح هذا الحديث وجهه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال هذا بحسب ما فهمته عائشة، بحسب فهم عائشة لماذا كان يسرع إلى أكل الذراع، قال بحسب ما فهمته عائشة، وإلا فالذي دل عليه الأحاديث السابقة وغيرها أنه كان يحبه محبة غريزية طبيعية، سواء فقد اللحم أو لا، سواء كان عنده اللحم، لأن هي ظاهر حديثها أو ظاهر هذا الحديث أنه إذا وجد اللحم أمامه هنا أحبه، هنا أحبه لسرعة نضجه، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه سواء كان وجد اللحم أو لم يجد اللحم، لأن هذه غريزته، كان يحب الشيء الذي يفيد جسمه وصحته عليه الصلاة والسلام. قال وكأنها أرادت تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون له ميل إلى شيء من ملاذ الدنيا، يعني كأنها أرادت أن تنزهه وأن تقول أنه كان بعيدا عن الأمور التي يلتذ بها الناس في الدنيا. قال وإنما سبب محبته له بسرعة نضجها، فيقل الزمن في الأكل ويتفرغ لمصالح المسلمين، لكن الأول لا محذور فيه لأنه من كمال الخلقة. يقول الحافظ ابن حجر أن محبته للحم غريزية طبيعية، وهذا لا محذور فيها، وهذا لا محذور فيها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتطلبه ويبحث عنه ويكون له نهمة في أكله وغير ذلك، بل إذا وجد فإنه كان يعجبه الذراع لتلك الفوائد التي فيه، فيأكله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون شرها في ذلك أو غير ذلك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر. وهذا أيضا حديث آخر، وهو أيضا ضعيف لجهالة شيخ مسعر، وهو محمد بن عبد الله ابن أبي رافع أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي رافع، وهو مجهول. يقول سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، يعني اللحم الذي يكون في ظهر الشاة، فطيبته تقتضي أن يأكله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث مخالف للأحاديث الأخرى أن أطيب اللحم هو لحم الذراع، لذلك كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمن عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وهذا الحديث تقدم في أول الباب، تقدم في أول الباب من طرق كثيرة عن صحابة كثيرين، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها يرويه عنها ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، نسب إلى جده. والحديث تقدم معنا في أول الأبواب. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. إذن هذا حديث آخر أيضا عن أم هانئ، رواه الإمام الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هذا مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، أما اسمه فقد اختلف عليه على 10 أقوال. عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي بالمثلثة بالثاء المثلثة، نسبة إلى ثمالة وهي قبيلة من الأزد، وهو ثمالة ابن أسلم بن كعب، ثمالة ابن أسلم ابن كعب، ولقب بذلك لأنه كان يسقي قومه اللبن بثمالته أي برغوته، فقيل له ثمالة، فهذا جدهم من العرب أو من الأزد. ومن هؤلاء القوم محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، شيخ النحويين بالبصرة، أيضا هو من ثمالة. وفيه يقول أحدهم: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: من ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم. فقالوا: زدتنا بهم جهانا. فقال للمبرد: خل قومي، فقومي معشر فيهم نذالة. يعني هذا يذكرها أهل الأدب، يذكرها أهل الأدب من باب الترويح فقط. ومحمد بن يزيد المبرد شيخ النحويين كان من ثمالة. يقول عن الإمام الشعبي وهو عامر بن شرحيل الشعبي عليه رحمة الله، عن أم هانئ، وأم هانئ هي فاخته بنت أبي طالب، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وصلى عندها ركعات. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ أعندك شيء أي عندك شيء يؤكل؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. ففاختة أو أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: ليس عندي شيء إلا خبز يابس. لماذا لم تقل بلى؟ لماذا لم تقل عندي؟ لأن عندها هذا الشيء وهو الخبز اليابس والخل، وذلك لأنها عظمت شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد أن تطعمه من هذا الشيء القليل أو الشيء الذي لا يأكله إلا الفقراء مثلا. فلذلك قالت: لا، ليس عندي، يعني ما يصلح لمقامك، إلا خبز يابس وخل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه طيب خاطرها، من خلقه العظيم طيب خاطرها، فقال: هاتي، يعني هذا آكله، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ما أقفر بيت، أقفر أي إذا هو الطعام إذا كان غير مأدوم، القفر الطعام إذا كان غير مأدوم، ويقال أرض قفار، والقفر أي أرض لا نبات فيها ولا ماء، أرض جرداء لا نبات فيها ولا ماء. فقال: ما أقفر بيت، يعني ما خلا بيت إذا كان فيه خل، لم يخل من أن يكون فيه إدام. وهذا مثل الحديث المتقدم: نعم الإدام الخل. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لأنه هو الذي كان في ذاك الوقت وهو الذي قدم في ذاك الوقت، فأراد أن يطيب خاطرهم فقال: نعم الإدام الخل، لا أنه أفضل الإدام، بل هناك من الإدام ما هو أفضل منه كاللحم والعسل وغير ذلك، لكن لما لم يقدم له إلا ذاك وهذا هو الموجود، طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره فقال: نعم الإدام الخل. وكذلك هنا: ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي ما دام أن الخل موجود ففي البيت إدام، ففي البيت إدام موجود. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني. والحديث المتقدم وإن كان في إسناده ضعف لضعف ثابت بن أبي حمزة الثمالي، وأيضا فإن الشعبي لم يسمع من أم هانئ، كما ذكر ذلك الترمذي عن شيخه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه لا أعرف له سماعا من أم هانئ، إلا أن الحديث له شواهد أخرى عن صحابة آخرين وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن هذان أو متن واحد بإسنادين ذكرهما الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب ليذكر، ومطابقته للترجمة هي أن الثريد من الإدام، أن الثريد من الإدام، والثرد هو الفت، فت الشيء، وهو تفتيت الخبز في المرق. إذا فتت الخبز في المرق أو فتت القرص أو مثل ما عندنا اليوم إذا وضع الدقيق ورقق وفتت سمي بالشخشوخة، نفس هذه الطريقة فتت في المرق ويكون في الغالب يكون فيه اللحم، هذا يسمى بالثريد، يسمى بالثريد. نعم تفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثريد، والثريد في بعض الأحيان قد لا يكون فيه اللحم، قد لا يكون فيه اللحم، لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد الثريد لأنه الغالب الثريد الذي يكون فيه اللحم، لأنه أفضل أو فضله على سائر الطعام، وذلك لأن البر الذي يصنع منه الخبز أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام، فإذا اجتمع القوت مع أفضل الإدام لا شك أن هذا النهاية والغاية في تفضيل هذا الطعام، ففضله النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الطعام. وهنا ضرب مثلا بفضل عائشة وهي زوجه على النساء، بفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا لا شك أن فيه فضل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يفضلها على النساء، وقد سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها رضي الله تعالى عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلها. لكن هل الأفضلية هنا مطلقة أم أنها أفضلية في نسائه عليه الصلاة والسلام أو في نساء الدنيا؟ لأنه جاءت أحاديث أن أفضل نساء أهل الجنة هي خديجة وأيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وذكر العلماء أن هذه الأفضلية بحسب، فقد تكون أفضل من خديجة في بعض الأمور وتكون خديجة أفضل من عائشة في أمور أخرى، لأن خديجة رضي الله تعالى عنها قد واست النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت بجانبه لما كذبه الناس وآوته رضي الله تعالى عنها، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا ويحبها كثيرا. وإلا أن عائشة قد تفضلها في أمور أخرى، أن نفعها متعد إلى غيرها، فعائشة رضي الله تعالى عنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ما كان عليه الصلاة والسلام في بيته، وروت للناس أحاديث كثيرة وبقيت معه وكان يحبها عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في فضلها، وأهل السنة يحبون ويفضلون نساءه وأهله عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف الزائغين من الشيعة الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وغيرها، فيكفرونهم ويسبونهم ويذكرونهم بالمساوئ وبأخص الكلام عليهم من الله ما يستحقون، خاصة عائشة التي تعرضوا لها كثيرا وسبوها في القديم والحديث، حتى في كتبهم التي يعتبرونها من أصح الكتب عندهم فيها سب عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن سب عائشة هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عرضه وزوجه، فالكلام فيها واتهامها بالفاحشة عياذا بالله، مع أنها مبرأة من عند الله عز وجل ونزلت فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، لا زال هؤلاء الرافضة الشيعة يسبونها ويذمونها ويتكلمون عنها بالمساوئ ويتهمونها بالفواحش والعياذ بالله عز وجل، بل ويحرفون كلام الله من أجل النيل من عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي كتاب الكافي للكلين، وهو من أصح كتبهم ولا يمكن أن ينكر هذا الشيء، فلما جاء إلى تفسير قول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جاء بآثار أنها عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا يعني فيه شيء من الخساسة والوقاحة والبعد عن دين الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. أما وجه تشبيه عائشة رضي الله تعالى عنها بالثريد، فيقول الإمام الطيبي عليه رحمة الله: والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين القوة واللذة وسهولة التناول وقلة المدة في النضج، فضرب به مثلا ليؤذن بأنها أعطيت، يعني ليؤذن ضرب بهذا الثريد الذي هو من أحسن الطعام، ضرب به مثل ليبين وينبه على فضل عائشة على سائر النساء. قال: فضرب به مثلا ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخلق وحلاوة النطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورزانة العقل التحبب إلى البعل، فهي تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها، وحسبك أنها عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يروي مثلها من الرجال. فعائشة رضي الله تعالى عنها فيها خير كثير، بل خيرها كثير جدا على هذه الأمة. وحادثة فقدان العقد الذي فقد وكان تحت الجمل، وبقي النبي صلى الله عليه في أحد أسفاره عليه الصلاة والسلام، وهو عقد عائشة فقد في ليلة ظلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحثوا عنه فلم يجدوه، فبقوا إلى الصبح، فلما بقوا إلى الصبح انتهى ما كان عندهم من الماء، فهنا أنزل الله عز وجل آية التيمم وشرع التيمم، فهذا فيه خير وبركة، وليس هذا بأول خيركم خير بيت أبي بكر كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخيرها كثير، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرها كثير وعظيم. نتوقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. بالنسبة للإخوة الذين يحضرون بعد صلاة الفجر، يعني غدا لن تكون هناك حلقة ولا يوم السبت، يوم الأحد إن شاء الله عز وجل.